ورا مش اخرمة لفت اجرمة كلامي تقل وعلى المسطرة اسمع هشد السجينة وهنبحك هنبحك دي كعبة افرح هنروح المرجحة بسحة نفهم لان المرة دي بنصحة ارجع المرة اللي جاية هجرح انا اللي بلعب اساسي وكيل دماغكم برازي صوتك بيدوش لي راسي اخرك تغني الغوازي بلعب اساسي وكيل دماغكم برازي صوتك بيدوش لي راسي اخرك تغني الغوازي بلعب اساسي وكيل دماغكم برازي صوتك بيدوش لي راسي اخرك تغني الغوازي واخد قراري وهشلف احط بازايز واغلف ماهي العبيطة هتخلف عي العبيط متخلف واخد قراري وهشلف واحط بازايز واغلف ماهي العبيطة هتخلف عي العبيط متخلف انا المرة دي هفترض عيل صغير وغلط لكن لو حابب تعترض برا مجالي تترد هسمع بطنش وعدي هنزل وهرزع وهدي لو راجل وقد التحدي ألمح خيالك في أرضي دبابة وبضرب مباني أسطوري بيدمر مواني أحط عليكم في ثواني ومحدش هياخد مكاني مكاني مكاني مكاني مكاني أنا الأسطورة ما تلبش بضرب وبقتي ما فركش بضرر وشكلك ما فتش كل أحلامكم في المشمش أنا اللي بلعب أساسي وكيل دماغكم برازي صوتك بيدوش لي راسي أخرك تغني الغوازي بلعب أساسي وكيل دماغكم برازي صوتك بيدوش لي راسي أخرك تغني الغوازي بلعب أساسي وكيل دماغكم برازي صوتك بيدوش لي راسي أخرك تغني الغوازي مسك شكوش وبدع مسمري في دماغك بشوق وفر كلامك يا اخبع امسك اعصابك لا تفك لا تفك عتاولة بنحارب ونلخص هنعمر وندمر ونقنص هنلم الغنايم ونقيص هنشغل مزيكا وهنرقص من تحت الممدوح الخروج افعالك تثير للشكوك هرجف دماغك واسوق مبرشم ولازم تفوق بتيجي قصادي بتحول ماسك دي رصاصة بتموت بتزرع فعالك يموت والنظر يسرع يموت صوتك بيعمل كوارث داري وخبي النواقص بسرعة بعدي الحواجز وبكسب وباخد جوايز انا في مجال الفتوة بضرب وبرزع بقوة اسمع كلامي يا حلوة عشان اخضنا في غنوة